بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بل يجب أن يكون كل واحد رقيبا على نفسه، لأنه ليس عندي من المكنة ما أراقبكم به. لماذا يكون عن نفسه؟ لأن الله فوقكم رقيب لا تخفى عليه خافية. قالوا، رد بقى عليه وطلب منهم أشياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وبعدين لا تنقصوا المكيال والميزان، أنتم بخير، وبعد ذلك برضو أوفوا الكيل والميزان، وبقية الله خير لكم. وكل دي كلامه هو، بقي الرد منهم على هذا الكلام. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمره أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ لأنهم بيقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كان يقولهم: أدينك يأمرك أو إلهك يأمرك أن نترك ما يعبد إيه؟ آباؤنا. لما قالوا أصلاتك، لماذا؟ قال لك: لأن احنا بني الأركان الإسلام على كم؟ على خمسة. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه يكفي أن تقال مرة واحدة، وبعد ذلك إقام الصلاة، وبعد ذلك إيتاء الزكاة، بعد ذلك صوم رمضان، بعد ذلك حج البيت. فإذا نظرت إلى الركن الأول يقال مرة واحدة، والزكاة إنما توجد من الواجد، فهب أنه لا مال عنده، يبقى الزكاة إيه؟ طب صائم مسافر أو مريض، يبقى إيه؟ حاج ما عندهش استطاعة، الله، يبقى الزكاة قد تسقط، والصيام قد يسقط، والحج قد يسقط، وأشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة في العمر، يبقى ماذا بقي من أركان الدين لا يسقط أبدا؟ إنها الصلاة، إنها إيه؟ الصلاة. ولذلك قال لك: هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام، واللي يتركها يبقى ترك إيه؟ يبقى ترك الدين. قال لك: ولأن الصلاة هي الركن الوحيد الذي يعلن العبد فيه الولاء لربه كل يوم خمس مرات، دوام الولاء لله خمس مرات، ولا تسقط أبدا عن أي إنسان يصلي قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضطجعا، فإن عجز عن الحركة صلى برمش عينيه، فإن عجز عن رمش صلى بخطور الصلاة على قلبه. الله، تسقطش أبدا، حتى في حالة الحرب مسيفة وهم بيسيفوا برضو صلوا صلاة الإيه؟ صلاة الخوف. الله، تسقطش أبدا. إذن هي العمدة. فقالوا، جابوا عمدة الدين وقالوا: أصلاتك إيه؟ ولأن الصلاة هي الركن الذي لا يسقط أبدا ويكرر في اليوم خمس مرات، أعطاها الله من الأهمية في التشريع ما يناسب هذا. كل تكليفات الإسلام جاءت بوحي من الله، جبريل يجيب الله، إلا الصلاة. استدعى الله نبيه ليكلفه بالصلاة، مسألة لها أهمية، وإحنا كبشر ولله المثل الأعلى. إذا كان فيه رئيس والرئيس عنده قضية يعني عادية بتمشي روتيني، الورق ويبعثه للمختص ويمشي البوسطة ويستلمهم ويروحهم ويجوا، ويمكن تضيع. طب فإذا كانت المسألة مهمة شوية يقوم يعمل كده ويقول له ايه التليفون، يقول له: يا سي فلان جاي لك، ومعامله صفاتها كده وكده، يعني ايه تهمها شويه. فان كانت حاجه مهمه قوي جايه من عالي قوي، يقول له: تعالى عند احسن، انا عايزك، خد المهمه دي وشوف. الله، يبقى إذن التكليف وأحواله وظروفه تناسب أهمية الإيه؟ المكلف به عند المكلف. كل الأشياء من التكليف ثبتت بالوحى، إنما دي استدعى الله. وبعد ذلك ما دام هي ما بنستغناش عنها أبدا، لازم تاخد برضو من الأهمية. أنت مش الركن الأول بتقول أشهد أن لا إله إلا الله ويكفي أن تقوله مرة؟ لا، في الصلاة هتقوله كم مرة؟ يبقى هي فيها الركن الأول بيتكرر. طيب الزكاة بتعمل ايه؟ بتضحي ببعض ايه؟ مالك، مالك اللي انت جايبه من ايه؟ مش مولود بيه، من عملك. العمل فرع الوقت. انت ضحيت في الصلاة بالوقت نفسه، مش ضحيت بما يأتي به الوقت من مال ونأخذ بعضه، لا، بالوقت نفسه. يبقى أوسع من أوسع دائرة من الزكاة ولا مش أوسع؟ طب والصيام؟ أنت تصوم عن شهوتي البطن والفرج، إنما بتعمل إيه؟ بتتكلم وتجري وتضحك وتعمل. طب في الصلاة بتصوم عن شهوتي البطن والفرج زي الصوم، وتصوم أكثر زيادة عن أشياء مباحة لك في الصيام، تبقى إيه؟ تبقى خدت برضو الصيام. طب والحج؟ أم قال لك الله، ده أنت في كل صلاة بتتحرى أن تتوجه إلى بيت ربك، يبقى جمعت كلها ولا ما جمعتش؟ يبقى اذا الصلاه هي الايه؟ الركن الايه؟ فقالوا اصلاتك تامرك. هنا بقى فاهمين انهم بيتحكموا، هي الصلاه بتامر؟ نقول له ايه، الصلاه بتامر، لان اذا ثبت لشيء حكم يثبت له مقابله. والله يقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى ما دام لها نهي يبقى لها ايه؟ يبقى لها امر. يقول لك يا شيخ عبدة انت لسه جاي من بين يدي الله، اعمل الشيء الفلاني، اعمل الله، يبقى اللي له امر له ايه. ولذلك كثير من الناس يغفلون عن التقابل في الجهات، والتقابل في الجهات بيحل مشاكل متعدده. ياخد جهه ويسيب ايه؟ ويسيب جهه. يقول لا، ما دام الصلاه بتنهى عن الفحشاء والمنكر يبقى بتامر بالايه؟ بالخير والايه؟ والبر. مثلا نقرا في القران حينما يتكلم الحق سبحانه عن قوم فرعون، كم ايه تركوا من جنات ايه وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيه كذلك وأورثناها مش عارف ايه قوما آخرين، مش كده؟ شو بقى؟ فما بكت عليهم السماء والأرض، نفى ان السماء تبكي على قوم فرعون. طب ما دام السماء ما بتبكيش على قوم فرعون، ان كانت ما بتبكيش على كل الناس يبقى ما فيش حاجة خصوصية بقى. اما قال لك ده لازم بتبكي على ناس مقابلين لقوم فرعون، مش كده ولا ايه؟ ما هي فما بكت عليهم الايه؟ السماء والارض. الله، لو كان الكل كده هي ما بتبكيش يبقى ملوش معنى الكلام ده، يبقى لازم فيه ناس ايه؟ السماء والارض بتبكي عليهم. ام قال لك ده صحيح. ازاي؟ أم قال لك لأن السماء والأرض من المسخرات للتسبيح، مش كده؟ بتسبح مسبحة، مش قال إيه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملناها؟ قالوا لا لا لا، ما تعملناش مختارين، خلينا مقهورين على العبادة، ما نش على نفسنا. يبقى إذا مسبحة، وإن من شيء فإذا السماء والأرض شافت كده واحد بيسبح زيه تحبه ولا تكرهه؟ تحب. واذا شفت واحد ما بيسبحش وكافر وكنود ومش عارف ايه تكره. لما اللي تحبه يفارق الحياه تزعل عليه ولا ما تزعلش؟ طب واللي بتكرهه يفارق الحياه تفرح له ولا تبكيش؟ يبقى اذا ما دامت السماوات والارض لم تبكي على قوم فرعون يبقوا دول ضالين. هات المقابلين المهديين تبقى السماء ايه. ولذلك حل الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجه هذه المسألة، وقال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. أما موضعه في الأرض فمصلاه، الحتة اللي كان بيصلي فيه ملائكة المكان والأرض تتحرم من إن واحد كان بيصلي إليه ثم تزعل عشان. أما موضعه في السماء فمصعد عمله، الحتة اللي كان بيصعد منها عمل يقول ما عنتش حد ايه هيهب فيها رائحة العمل الايه العمل الصالح. يبقى اذا اصلاتك تأمرك قل له ايه وصلاتي تأمرني، فان اردت بالصلاة الدين وهي رمز الدين لان الدين بيأمرني انني ما قلتش في عبادتي اما قلتش ابائي ما قلتش الناس اللي كانوا سبقني في ضلال، بل اخذ المسألة بحكم العقل واقعد اقارنها لان ايمان المقلد ما ينفعش. اصلاتك تأمره ان نترك ما يعبد اباؤنا، ادي واحدة تعبدوا الله ما لكم من اله غير، رد عليه وبعدين لا تنقصوا واوفوا الكيل والبذاء او ان نفعل في اموالنا. يبقوا جابوا الحتة الثانية بقى الامرين، الامر الاول يعبدوا الله ما لكم من اله الايه، وبعدين تكلم بقى في نقص الكيل والميزان واوفوا الكيل والميزان وبقية الله خير لكم ولا تبخسوا الناس ولا تعثوا في الارض مفسدين. يبقى قالوا له سيبنا نفعل في اموالنا ما ايه، نقول لهم برضو انتم اغبياء لانكم انتم ان ابحنا لكم ان تفعلوا في اموالكم ما تشاءون وما تريدون فسنبيح لغيركم ان يفعل في امواله ما يشاء وما يريد. تصطدم المصالح ولا ما تصطدمش، وتبقوا انتوا خسرتوا اكثر من المكسب ولا لا، اذا تفطنوا الى بقية الله خير لكم. أصلاتك تأمرك، ودي تهكم بقى هي الصلاة سيدي اللي أمرتك انك انت يصول لي، ما هو معناها كده في امرار يقال الحكم بحق ويراد به التهكم، ويراد به ايه التهكم. طب ايه المنافقين والكفار كانوا بيعتقدوا ان محمد رسول الله؟ لا. طب قالوا ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله. الله يبقى اتفقوا بقى هم بيشهدوا إنه إيه، طب وربنا يعلم إنه هو إيه رسول. وبعدين يقولوا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذبون في ايه؟ ده هم بيقولوا انك رسول الله يبقوا كذبوا في ايه؟ ده هي صدق، ده انت بتقول انا اعلم انه رسول وما دام كلامهم وافق علمك تبقى تقول عليهم كذابين. اللي بيعمل عايز ينقد في القران يقول لك القران عمال بايه بيتعارض. طب ده هو بيقول ان هم قالوا انك ايه رسول الله وربنا قال الله يعلمه، طب ايه بتكذبهم ليه؟ الله يشهد ان المنافقين لكاذبون في ايه؟ تقول له يا غبي لانك لم تاخذ القران ملكة بالملكة العربية، أكذبهم في المقول أم في القول؟ المقول إنك لرسول الله، إنما هم قالوا إنك ولا قالوا نشهد إن كذابين في الشهادة. يبقى الكذب جاي في مين؟ مش في المقول وهو إنك لرسول الله، لأن ربنا يعلم إنك رسول، إنما المقول في إنك نشهد، لأن نشهد معناها نقول كلاما بألسنتنا يواطئ ويوافق ما فيه قلوبنا، يبقى انتوا كذابين فيه. تعال بقى، هم الذين يقولون لا تنفقوا الى من عند رسول الله. رسول الله كان بيجي له المهاجرين والناس اهل الخير من اهل الثراء في من الانصار بقوا يدوا له عشان يعيشوا من المؤاخاه اياه، فقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه لما ما يلاقوش ياكل ينفضوا من حوالين ايه الله. طب انتوا بتقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، طب انتوا ازاي امنتم انه هو رسول الله؟ ما دام امنتم انه رسول الله تبقى ايه بتخلفوه ليه؟ ده بيقولوها تأليس، يعني بيقولوها ايه تأليس. تعالى بقى مثلا لما الحق سبحانه وتعالى بيتكلم عن قوم لوط، ماذا قال القوم حينما نهاهم الله عن فعلتهم؟ فما كان جواب قومه الا ان ايه قال اخرجوهم من قريتكم. ليه يا سيدي العلة نخرجهم ليه؟ انهم اناس يتطهرون. الله بقى اناس يتطهرون يبقى علة للاخراج؟ ايه ولانهم عايزين المسألة ايه نكسب، ومدام يتطهرون يبقى ما ينفعوناش. زي ما تيجي تقول لواحد ايه انا عايز استعين بفلان ده علشان يجي مثلا، يقول لك يا شيخ سيبك من الواد ده هو تصول لي وعمل لي حنبلي وحتكلم يبقى بيتهكم ولا ما بيتهكمش؟ يبقى أصلاتك تأمره. وبعد ذلك يقولون انت حليم ورشيد. وما دام حليم ورشيد ازاي بتقول اننا نعمل العمليه دي؟ كان الرشد والحلم عندهم ان هو يعمل ايه؟ يوافقهم على ما كانوا عليه من عباده ما يعبدوا ايه؟ ابائهم، وانهم ينقصوا الكيل وينقصوا الميزان ويبحثوا الناس اشياءهم ويعيشوا في الايه؟ قال هذا هو الرشد عندهم. فبقول انت الحليم الرشيد، انت العاقل يا اخويا القوي زي ما انت بتقوله كده، يعني انت اللي صلاه النبي ما حد يبقى بتستهزأ ولا بتستهزأ. فاذا قيل الحكم وهو حق ويقوله من لا يؤمن به، يبقى اراد مين؟ اراد الهزء والايه؟ اراد الهزء والسخريه. والهزء والسخريه لون من التهكم، لون من التهكم جاء في القران في مواقع متعدده. ما يقولش ربنا للرجل الذي طغى وتجبر وبده يعذبه الاخره، يقول له زق انك انت العزيز الله، بقى هو العزيز الكريم، بقى الذله دي كلها وازق ومش عارف ايه ده، هو بيقول له انت اللي كنت عامل عزيز وانت اللي كنت عامل زق انك انت. ولا وان يستغيثوا يغاثوا. طب لما تسمع كده وان يستغيثوا يغاثوا تفهم ايه؟ ان حجي لهم نجده. قال لك يغاثوا بايه؟ بماء كالمهل. الله ده اشر من الاولانيه، يبقى تهكم بهم ولا مش تهكم؟ فكذلك قولهم اصلاتك تامرك، يبقى ده تهكم بصلاته. وقولهم انك لانت الحليم الرشيد، يعني ما كان يصح لك وانت حليم رشيد انك انت تتورط الورطه دي وتقول لنا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، قال دي وقت عندهم، ولا تقول لنا ما تنقصوا الكيل ميزان ووفوا الكيل، كل ده ما ينفعش منك. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. العلة إيه؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. طب ما دام حليم رشيد، مش ده مناسب للأوامر اللي بيقولها؟ إنما مش مناسب لما مين؟ لما يريدونه هم. قال يا قوم أرأيتم، أخبروني أنا راضي ذمتكم، أخبروني إن كنت على بينة من ربي، على يقين وحجة ومنهج صدر لي من الله ورزقني منه رزقا حسنا، اداني عايش كويس، اقولك هو كان غني يعني حالته ميسوره، ورزقني منه رزقا حسنا، يا رحمه النبوه يا انه صحيح كان عنده مال يعني. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. قد تامر انسانا بشيء هو كويس، قول له يا شيخ ما تنقص المكياج، وفي ما تبخس الناس اشياءها، تقول كده علشان انت تريد ان تخالفه الى هذا الشيء، يعني تعمله انت، يعني خلي نقص الكيلو الميزان ليه يعني. اذا كنت بقول لكم ما تنقصوش الكيلو الميزان وانا هروح له علي كنت تتعبوني، انما انا ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. كلمه اخالف يبقى فيه اتجاهين متضادين. فإن كان أنت تصرف إنسانا عن فعل لتصنعه أنت الفعل ده، يبقى خالفته إلى كذا. طب على الأول، وإن كنت عايزه يعمل فعل علشان أنت ما تعملوش، يبقى خالفته عن كذا. يبقى فيه خالفه إلى كذا وخالفه عن. وما اريد ان ايه اخالفكم الى ايه؟ انا اريد منكم نهيا له لا تنقصوا الكيل والميزان، يبقى انا امركم ان تتركوا نقص الكيل والميزان، لا لاني اريد ان انقص انا واذهب الى ما خالف لا. طيب دي في النهي. طب افرض ان فيه امر يقول له افعل كذا، هو يقصده وانا اريد ان لا افعله، يبقى اسم خالفت الى ولا خالفت عن؟ يبقى خالفت عن. فليحذر الذين ايه يخالفون عن امره، يبقى في خالف الى كذا وخالف عن ايه؟ وخالف عن كذا. ففي النهي تقول خالفته الى كذا، نهيته عن شيء وانا اريد ان اذهب انا الى هذا الشيء. تيجي مثلا تلاقي مثلا واحد دخلت لقيته عنده بيشرب ازازه خمر، قلت له خمر ايه انت بتشرب، وبعدين خليته كده، يبقى انت خالفته الى ما نهيت عنه، خالفته الى ايه؟ طيب وبعدين تدخل عليه تقول له يا اخي انت ما انا شفتكش اتوضيت والوقت فات ما صليتش، ما تقوم يا اخي تصلي، تبقى بتامره بامر وبعدين انت ما تصليش، يبقى خالفت عنه ولا لا؟ يبقى مرة تخالفه إلى إيه ما نهيت، ومرة تخالفه عما أمرت، الاثنين. قال يا قوم أرأيتم، أخبروني إن كنت على بينة من ربي. أنا اللي متلقي الوحي، وأنا اللي متلقي الرسالة، وأنا اللي متلقي المنهج، وربي هو اللي كلفني، أعمل إيه؟ طب قولوا لي أعمل إيه أنا؟ ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فتتهموني بأنني أردت أن أستأثر بالخير من نقص الكيل أو الميزان. إن أريد إلا الإصلاح. ليه؟ قال لك لأن النبوات كلها لا يرسلها الله إلا حين يطم الفساد، ويجي النبي يعمل إيه؟ يجيب منهج افعل ولا تفعل، ويكون أسوة لتطبيق المنهج، ما يأمرش بأمره عنه بنجوة قبل ما ينفذ على الناس. ينفذ على مين؟ ينفذ على نفسه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني على قدر استطاعتي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يدخل في طوعي، وما توفيقي إلا بالله. يبقى فيه فرق بين العمل وبين أن توفق في العمل. العمل قد تشغل جوارحك بأي عمل، وبعدين لأن النية فيه ما هيش خالصة ما يجيش توفيق من الله. إنما لو أنك مقبل على العمل وفي نيتك إنك أنت تؤديه بالإخلاص، إن أخطأت فيه صوب الله خطأك، يصوبه كده، يقول يا سلام شوف اللي انا كنت زعلان مني، اترى هي دي الايه؟ هي دي المصلحه، هي دي اللي بقى. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت. في عباره توكلت على الله، حين تقول توكلت على الله يبقى يصح تعطف على توكلت على الله وعليك علشان تقضي لي الحاجه الفلانيه. ساعة ما تسمع واحد يقول لك كده تقول له بس اتكل على الله، يقول له برضه عليك وانت برضه سلام، ويعرف انها مش هتنقضي بقى خلاص، يحكم كده على طول. انما ان رضي بالتوكل على الله لازم ربنا يقضي له حاجته، زي ما يجي واحد في المسجد ويخليك داخل للصلاه مثلا عشان تصلي ولا عشان تقعد تعبد ربنا في حاجه ولا بتاع، وبعدين يكلمك في شغله من شغل الدنيا. ساعة ما يكلمك واحد في شغله من شغل الدنيا قل بملء فيه ولا تخشى ان يكذبك الواقع، قل له ان شاء الله الحكايه دي مش نافعه. على طول كده النبي قال للنشد الضل لا رد الله عليك ضلع، واللي قاعد يعقد صفقه في المسجد قال له لا اربح الله لك صفقه. بقى انتوا واخدين العشر دقائق اللي حددهم للصلاه برضه هتسحب الدنيا وياك تدخلها الجامع، ما تخليها بره يا اخي. تقول عليه توكلت، يبقى ما فيش ما توكلتش على غيره، ما تقدم على دي عليه توكلت اي لا على سواه، انما توكلت على كذا يصح انك انت تعطف. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واليه انيب اي ارجع. طب ايه لما دام المساله انت توفيقك بالله وعلى الله توكلت هتنيب ترجع عن ايه؟ أم قال لك ده النبي عليه الصلاه والسلام علمنا، قال اللهم اني استغفرك من كل عمل قصدت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. يعني برضو الدنيا زحفت شويه عليه. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي. لا يجرمنكم اي لا يجعلكم تجرمون، لانكم اعداء ليا، انا جاي بمنهج من الله وانتم عايزين منهج من عند نفسكم، فالعداوه ثبتت، احنا على طرف نقيض، انتم بتعبدوا ما يعبد الاباء وعمالين تعملوا في الكيل والميزان وتفسدوا بتاعه، وانا جاي بمنهج من الله، يبقى عداوتي لكم واضحه ولا مش واضحه؟ اياكم ان تحملكم عداوتي على انكم تقفوا امام دعوتي، لانني اخشى ان وقفتكم امام الدعوه ان يصيبكم ما اصاب القوم الذين ايه سبقوكم من الذين خالفوا رسلهم فأنزل الله عليهم إيه؟ العذاب، الغرق، الرجفة، الصيحة، الصاعقة. احذروا هذه المسألة. يعني بقول إيه؟ نصيحة لهم أهو، بقول لا يحملنكم بغضي أي شقاق على إيه؟ على عمل يكون سببا لأن يصيبكم ما أصاب إيه؟ أقوام الأنبياء الذين إيه؟ كذبوا رسلهم من قبل. ويا قومي، قال بينصحهم كمان عشان الحوام. ويا قومي لا يجرمنكم أي لا يحملكم شقاقي وبغضي على أن تجرموا جرما يكون سببا في أن ينزل بكم الإيه؟ في أن ينزل بكم الإيه؟ العذاب. أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، مش غرق، أو قوم هود، أو قوم صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد. أقرب حاجة لكم هي في المكان وفي الزمان. زمانهم كان أقرب للحكاية دي، والمكان قريب أوي. وما قوم لوط منكم بإيه؟ ببعيد. هل إذا كان العبد مصر على شيء من المعصية أيغلق الله أمامه باب التوبة إليه؟ لا، برضو يبقى عصيه، وبعد ذلك يقول لا، الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاة. شوف بقى لما واحد يبقى معاه البعير بتاعه كل رأس ماله إلا عليه رحل وعليه زاد وعليه مش عارف إيه وإلى آخره، وبعدين يضل ويتهمل، وبعدين يلتفت يلاقي إيه جاي له، أهو ربنا كده. لا الله أفرح بتوبة إيه العبد من أحدكم، يعني يفرح فرحا فوق إيه فرح احدكم اذا جاء له بعير ووجده وقد اضله في ايه في فلاة. واستغفروا ربكم، وما دام تستغفروا ربكم ربنا حي ايه حيقبلكم. ثم توبوا اليه، استغفروه عن الذنوب الايه الماضية، وتوبوا اليه بان لا تعودوا الى ايه الى هذه الذنوب. يعمل ايه فيكم؟ ان ربي رحيم ودود. ان ربي ما يردش اللي راح لايه لبابه. ورحيم، الرحمه احنا عارفين انها تمنع العذاب، والمغفره تستر العذاب. فجاب بالابقى اوسع حاجه، قال ايه رحيم، مش جاب غفور بس، جاب ايه رحيم وايه وودود. وما هو الودود؟ يعني ايه الودود؟ من الود، والود هو الحب، والحب يقتضي العطف، والعطف على قدر حاجة المعطوف عليه. يعني احنا نشوف مثلا الام لما يكون عندها اولاد وفيهم ولد ربنا ميسر عليه، هو اللي بيصرف عليهم وهو اللي بيجيب لها اللي هي عايزاه، وولد حالته رقيقة، كان المفروض انها تحب قوي مين اللي بيصرف وبيجيب؟ لا، قلبها دايما مع الضعيف الغلبان ده، تقول لاخوك تملي مش عارف ايه، تملي في ايه؟ لانه هو ده اللي في حاجه لمين. ولذلك المراه العربيه لما قالوا لها اي ابنيك احب، قالت مين؟ الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى. يبقى على حسب مقادير الايه الحاجه. فربنا بيقول الله ودود، يعني محب لكم عطوف. ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل به. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فهو عزتي وجلالي. إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب، أهي دي بتاع ودود بقى، أنا لك فبحقي عليك كن لي محبا. ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ليه ما نفقهوش؟ لأن اللي بيصادم الفهم الهوى اللي في النفس عشان أغراض، وإلا فكل واحد ساعة ما يجيله الكلام المستقيم الكلام المنطقي يفهمه ولا ما يفهموش. نفقه يعني ما نفهمش، يبقى الفقه هو الفهم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. مش وقالوا قلوبنا في أكنة؟ مدام هي في أكنة احنا قلنا القلب عايز حيز فاضي عشان يستقبل الحق، انما تملى القلب بباطل الحق ما يقدرش يدخل فيه، لازم تطلع الايه الباطل وترميه بره وتخليه هو الحق بره كده، وتمسك عقلك تقول مين اللي يدخل، انما تبقى تغادر في وانت قلبك مشحون بباطل وبعدين تقول الحق ما يمكنش يا ترى. ولذلك يقول اللي هيحط الحته دي سنطبعه على قلبه، نقول له مش انت مبسوط من الباطل كده في قلبك، هنطبع ونختم عليه. فلا فما في داخله من الباطل لا يخرج، وما في خارجه من الهدى والحق لا يدخل. نعم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا. انت ما تستحملناش، انت راجل ضعيف ما عندكش قوة ولا عندكش اي حاجة، احنا نقدر ايه نقدر نفتك بيك ونزيحك من الحكاية دي كلها، طب ليه ما بتعملوش ايه؟ ده اقرار منكم على الاعجاز، هو ضعيف ولا انتوا قادرين ايه ومش قادرين عليه، يبقى في تحدي ولا مش في تحدي؟ تحدي الحياة بين من يبغض هذه الحياة وهو قادر، وهو بإقرار بقول أنت ضعيف، طب ما إيه اللي حيشكوا عنه؟ شوف التعليل بقى، التعليل ما جابوش الحقيقة، التعليل أن الله أرسله ولا بد لمن أرسله أن يحميه. ما يعني جايبه كده يضحك عليه عشان يبعثوا النهاردة ويجي يقتلوه؟ مش معقولة كده دي. لكن هم قالوا ولولا رهتك لرجمناك. ولولا ايه الرهط؟ هم الجماعة من 3 لحد 10. رهطك يعني اهلك. طب وليه عاملين حساب اهلك؟ قال لان اهله ورهطه كانوا لسه ويمين ويا القوم، فيخافهم يعتدوا على مين؟ على شعيب. القوم بتوع اللي هم على دينهم يزعلوا منهم ممكن يامنوا بشعيب. الله، يبقى اذا سخر الله الكفر لخدمة الايمان، سخر الله الكفر لخدمة مين؟ لخدمة الإيمان. عم النبي أبو طالب أهو قاعد يقول له قول الكلمة ويتمثلاش، أو فضل على دين قومه، أي فضلان على دين قومه، دي هو اللي حمى مين؟ هو اللي حمى في ظاهر الأسباب. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإن لنراك فينا ضعيفة، أي لا تتحمل وقوفنا أمامك وإنهاء المسألة دي من حياتك، ولولا رهتك لرجمناك. وما أنت علينا بعزيز، يعني أنت ما تعزش علينا، ما تمتنعش علينا، يعني نجيبك في أي وقت. قال يا قومي أراطي أعز عليكم من الله؟ طب انتوا عاملين حساب مين؟ رهطي بقى، رهطي حطتوه في كتفه، تخافوا من رهطي ولا تخافوش من الله؟ تبقى اذا وازنتم بين رهطي وبين الله يبقى انتوا فيكم خير، يبقى ما فيكوش خير. قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله، مع ان كان المفروض مدام قال ولولا رهطك لرجمناك يخليه ما يتناولش رهطه بحاجة بقى ويقول له رهطه هم اللي، قال لك لا رهطه ايه، هو من ده، هو قال على الله ايه توكلت. يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله، يعني عملتم خاطر لرهطي انا ولا عملتوش اعتبار لالهكم؟ ده العزه جايه من مين؟ من الله. ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ انت ساعة ما تقول ايه انت طرحني ورا ظهرك، يعني ايه ما انتش جايلني كده امامك في الصورة؟ فبيقول لهم انتوا خلاص ربنا حطتوه ورا ايه، ورا ظهوركم، يعني ما انتوش تأبهوا بعزة الله، ما انتوش تأبهوا بحماية الله، ما انتوش تأبهوا بوجود الله وتأبهوا بوجود الخلق دول. أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، النسبة لمين؟ للظهر. لكن ما قالش ظهريا نسبة للظهر، في حاجة اسمها يسمونها تغييرات النسب، تغييرات النسب. يقول لك مثلا يمن يمني، يقول لك يماني، دي من ضمن. يقول لك مثلا النسبة إلى الري، يقول لك رازي. يبقى إذا فيه تغييرات في الايه ساعة ما نجيب النسب. واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط، يعني كل حاجة محسوبة إيه عليكم. ليه؟ لأن زي ما قلنا لا تخفى عليه إيه خافية، وربنا مش هينساكم أنكم جعلتم بعض خلقه أو رهط من خلقه أعز من الله عندكم. إن ربي بما تعملون محيط، احنا قلنا فيه عمل وفيه فعل. العمل مطلق حدث، اي حدث يقال له ايه عمل، لكن الجوارح التي تعمل كثيرة، فخص اللسان بان يقول، واخذت الجوارح كلها ان تفعل. يبقى القول هو عن ايه؟ عمل مين؟ عمل اللسان. والفعل عمل كل الجوارح، عمل العين وعمل الودن وعمل الايد وعمل الرجل وكل حاجه. ايه السبب؟ اشمعنى ان القول خد كده البتاع؟ ولذلك بقى ساعه ما تقول تعملون يعني قولا او فعلا، ساعه ما تقول قول يبقى مقابله مين؟ يبقى مقابله فعل. لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى الفعل عمل الجوارح غير اللسان، ده الفعل. والعمل عمل كل الجوارح ومنها اللسان. يبقى كل الجوارح خدت الفعل واللسان بس خد مين؟ القول. أم قال لك لأن القول هو وسيلة الإعلام الأولى عن الله، ساعة ما يجي الرسول كده يوم الايه هو. ويا قوم اعملوا على مكانتكم. الله ابتدى يهدد بقى، ابتدى ايه يهدد. ليه؟ لان هو اذا كان هو اللي بيقول ارهطي اعز عليكم من الله، يبقى هو عنده القضية المخالفة، الله اعز، وما لم الله اعز من رهطي يبقى هو اوي الى ركن شديد وهو الله. يبقى لاعملوا اللي في امكانكم. ساعة ما تقول لواحد اعمل على مكانتك، اي ما في وسعك فاعمل، اللي في مكنتك ايه اعمله، وانا برضو هعمل اللي في مكنتي. طب انت هتعمل اللي في مكنتك ازاي؟ لاني باخد اوامري منه. يبقى اذا مكنتكم انتم وانتم محدثون بشر تقابلوا مين؟ امكانياتي انا ولا امكانيات اللي انا الركن الشديد اللي انا قاوي اليه؟ اعملوا على مكانتكم اي على قدر امكانياتكم على وسعكم، كما يقول في عندنا في اللغه يقول لك ايه الحمره في خلك ايه اركبها اعمل الله الله، يعني اعمل اللي تقدر عليه. انا مطمئن على ان قدرتك مش ممكن حتى تسامى الى قدره من ارسلني بهذا المنهج. ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل. طب هو بيعمل ام قال لك ما هو عمله ما بيجيش عن الهوى، جاي منين؟ جاي ما فعلته عن امري. سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه. سوف تعلمون من ياتيه عذاب ايه يخزيه، يعني ما دام بقول اعملوا على مكانتكم على قدر امكانياتكم وانا هعمل على قدر مين؟ امكانياتي. وبعدين الزمن المستقبل هيبين لنا مين اللي هتكون له العقبه ومين اللي هيكون له النصر ومين اللي هينتصر. سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه، الخزي فضيحه بين الخلق وهوان في ذات النفس. يبقى خزيان في نفسه ما كانش حد شايفه، يبقى عنده هوان في نفسه، ولما يطلع للناس يبقى فيه فضيحه. من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. من ياتيه عذاب يخزيه، طب ما هم اللي هيجي لهم عذاب يخزيه، ومن هو كاذب، ولا كان الاصول ومن هو صادق؟ مش كده كان الاصول كده؟ سوف تعلمون من ياتيه عذاب ايه يخزيه اللي هو هم، ومن هو ايه ومن هو صادق. ام قال ومن هو كذب على كلامكم، هتبقوا نشوفوا بقى الكلام. سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه يفضحه ويهيله، فضيحه بين الخلق وهوان امام النفس. ومن هو كاذب كان المنطق يقول ومن هو صادق لانه هو المقابل، ولكنه جار الايه جارهم. تقولوا ان الكذاب، طب نشوف الكذاب ولا زي ايه، زي ما قولوا وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. بقى النبي يقول للقوم الكافرين انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، ازاي ده هو على هدى؟ هي المساله عايزه تشقيق، انما ده اسمها مجارات مين؟ مجارات الخصم. وبده يقول ان الهدى والضلال مش هيجتمعوا واحنا متخالفين، واحد منا على هدى وواحد على ايه؟ على ضلال. ما دام واحد على هدى بس مش عارفين ايه انا ولا ايه؟ ولا انت. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا اني معكم رقيب. والى لقاء اخر ان شاء الله.